بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا صحابيا يقال له أبو سعيد ابن المعلى، فكان يصلي فمضى في صلاته ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت صلاته أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم دخل ولم يقل له شيئا، ثم خرج. قال له أبو سعيد: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله ودخلت ولم تقل شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبها فسر العلماء قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسروا السبع المثاني بفاتحة الكتاب. وقال بعض أهل العلم: أطلق عليها مثاني لأن قراءتها تتكرر في الصلوات، أي تثنى في الصلوات، كذا قال فريق من العلماء، فهي أعظم سورة في كتاب الله. ففيه دليل على أن سور الكتاب العزيز تتفاوت في الفضل، وعلى أن القرآن وهو كله كلام الله إلا أن منه ما هو أعظم من الآخر. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. فالحاصل أن كلام الله منهما هو أفضل من الآخر. هذا ففاتحة الكتاب هي أعظم سورة في الكتاب العزيز، ولها أسماء، منها أم الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي أم الكتاب. في حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وإن كانت أم الكتاب تتعدد معانيها، قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي في أصل الكتاب الذي عندنا في اللوح المحفوظ. أحيانا يكون المعنى آخر، قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فمن أسماء الفاتحة الفاتحة أولا، وأم الكتاب، وأم القرآن. ومن أسمائها كما ذكر فريق من أهل العلم الشافية، ذلك لأن أبا سعيد رقى بها اللديغ فشفي بإذن الله. وكذلك أطلق عليها البعض الواقية ولها أسماء أخر كما هو موضح في بابه. من فضلها أننا لزاما أن نقرأ بها في كل صلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إماما كان أو منفردا. أما المؤتم ففي قراءته بها وجهان: هل قراءة إمامه تجزئ عنه أو لا تجزئ؟ ولهذا في الصلاة السرية والجهرية على السواء، أما أن هناك تفريق بين الجهرية والسرية. في ذلك بعض الخلافات الفقهية مبسوط في بابه. هذا وجمهور العلماء على أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا وإن كان حديثا ضعيف الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به جمهور العلماء أن الشخص إذا كان مأموما فقراءة إمامه له قراءة ويجتزئ بها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راكعا، فأتى أبو بكرة فدخل الصف فركع، فلما انقضت الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يرد أنه أتى بركعة جديدة، فدل ذلك على أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم، وعلى أن من أدرك الإمام راكعا حسبت له ركعة. والله أعلم. فاتحة الكتاب لها شأن عظيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع صوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثبت هذا الحديث صحيح مسلم، لكن لزم الجمع بينه وبين قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق. فكيف هل ملك نزل بالفاتحة؟ أو ما الذي يحدث في هذه الأثناء للجمع بين أن جبريل نزل بالقرآن وبين أن ملكا نزل بما ذكر؟ فجاب العلماء على ذلك بجوابين، أولهما أمثل من الآخر. أولهما أن الملك نزل بفضل الفاتحة لم ينزل بأصلها، والثاني أن الفاتحة وخواتيم البقرة مستثنيتان، وجه ثالث أنهما نزلتا مرتين. والله أعلم. أولى هذه الأقوال بالقبول القول الأول، أن الملك نزل يبين فضل هاتين السورة والآيتين. والله أعلم. لفاتحة الكتاب شأن عظيم كما سمعتم، فهي أعظم سورة في كتاب الله، وهي سورة مكية. والدليل على أنها مكية أن سورة الحجر وهي مكية فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فدل ذلك على أنها مكية. ومن الدليل أيضا على أنها مكية أن الصلوات فرضت بمكة على النحو الذي نحن عليه. الصلوات فرضت بمكة، كان من الصلوات أو من أعمال الصلوات قراءة الفاتحة. فاتحة الكتاب كما سلف هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في صدرها: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البسملة هنالك الاستعادة ولها مباحث نجدها فيما يلي. إن الله جل ذكره يقول: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الجمهور يقولون الأمر فيه للاستحباب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلا عدة آيات ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين يدي تلاوتها، فمن ذلك في خطبة الحاجة كان يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولم يرد أنه تعوذ. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأقبل حسن وحسين وهو على المنبر وعليهما ثوبان أحمران يتعثران فيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. قوله صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة دون الاستعاذة دال على أن الاستعاذة على الاستحباب. وكلمة أعوذ معناها ألجأ وأستجير، هيا يا ربي وها أنا ذا قد بدأت في قراءة كتابك المنزل على رسولك، كي أعلم يا ربي ماذا تريد مني، كي أتقي ما نهيتني عنه يا ربي. وأنت ترى الشيطان ولا يراك الشيطان، أجرنا من الشيطان الذي يرانا ولا نراه، حتى لا يلبس علينا قراءتنا، حتى لا يصرفنا عن تفاهم مرادك، حتى لا يصرفنا عن تفاهم ما نهيتنا عنه. أعوذ ألجأ وأستجير، ألجأ إليك يا رب كي تحفظني، كي تسلمني من هذا الشيطان الرجيم، ألجأ إليك يا رب كي تنقذني من هذا الشيطان الرجيم. أعوذ ألجأ وأستجير. ومن العلماء من فرق بين اللواذ والعياذ، قال: اللواذ يكون طلبا للخير، وأنشد: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ومن العلماء من قال إن العواذ واللواذ بمعنى واحد، ومنه قول القائل: لاذ فلان بالفرار. أعوذ قائلا أعوذ ألجأ وأستجير بالله، فالتعوذ لا يكون إلا بالله، تعوذ لا يكون إلا بالله. قولنا أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان لها اشتقاقان، قال بعض أهل العلم إنها مشتقة من شاط أي احترق وهو محترق، ومشتقة من شطنا أي ابتعد وهو بعيد عن كل خير، والرجيم بمعنى المرجوم. الاستعاذة مستحبة، ويجوز أن تمضي الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورد أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. المباحث في البسملة واسعة. أولا، هل البسملة آية من كتاب الله أو ليست بآية؟ ثانيا، هل يجهر بها في الصلوات أو لا يجهر بها في الصلوات؟ ثالثا، معنى البسملة كأجوبة مختصرة على ذلك. فالبسملة هل هي آية من القرآن أم لا؟ فهي بالاتفاق آية من سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاتفاق ليست آية من سورة براءة، وما وراء ذلك حصل فيه الخلاف، هل هي آية من كل سورة أم لا؟ فذهب البعض إلى أنها آية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، خرجه مسلم في صحيحه. فالشاهد أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، قالوا إذن هي آية من كل سورة. قال آخرون من أهل العلم ليست بآية من أي سورة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أقرأ قال ما أنا بقارئ، قيل أقرأ قال ما أنا بقارئ، قيل أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ولم يذكر البسملة. فهذان وجهتان للعلماء، وكما ترون الأدلة قوية، يقوى الخلاف في الفاتحة، وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أم لا؟ فذهب فريق كالمالكية ونحوهم إلى أنها ليست آية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فلم تذكر البسملة في هذا الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم. فقال فريق من العلماء إنها آية، ذلك لأن الله قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها النبي بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. انفصل عن ذلك فريق من المالكية فقسموا الآية الأخيرة من الفاتحة إلى آيتين، هكذا فرارا من الإيراد الذي ورد عليهم. بعد ذلك يتأتى القول هل نجهر بها في الفاتحة أم لا؟ فالذين قالوا ليست بآية قالوا لا نجهر إذن ولا تقرأ، الذين قالوا بأنها آية قالوا ما دامت آية يقرأ بها. قال الذين قالوا بعدم القراءة بها وعدم الجهر بها إن أنسا قال رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إذن لا يجهر بها. أجابت الشافعية على ذلك فقالوا إن قول أنس كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتحة، كما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بلا أقسم بالخنس، ومراده أن النبي قرأ بسورة التكوير التي فيها لا أقسم بالخنس، ليس المعنى أنه بدأ من لا أقسم بالخنس. فكذلك قول أنس أن النبي كان يستفتح بالحمد أي بسورة الحمد، أما الزيادة التي فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فهي زيادة مدرجة زادها بعض الرواة بناء على فهمه للحديث، لما سمع أن النبي كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين ظن أن النبي لم يكن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم فذكر الزيادة، وهذا الكلام صحيح، أعني أن الزيادة مدرجة. فبعد جمع طرق الحديث تبين بما لا يدع مجالا للشك أن زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة مدرجة من الراوي ليست من كلام أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ولهذا أذكر بأمر جلل وهو من أسباب الرسوخ في العلم أننا عند جمعنا أو عند شرحنا للأحاديث يلزمنا أن نجمع كل مرويات الحديث الواحد وننظر هذا الإجمال أين تفصيله. المجمل هنا فسر هنا، هذا الروي شذ بلفظة، هذا نقص لفظة، حتى يتضح لنا العلم على وجهه الصحيح. فالزيادة زيادة مدرجة. والذين قالوا بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وورد أيضا أن معاوية لما نزل المدينة لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فناداه أهل المدينة ابن أبي سفيان أين ذهبت ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه بعض مستندات القوم في شأن البسملة، كما ترون أن الأمر فيها واسع. وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، جهرا بالبسملة أو إسرارا بها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله أي أبتدئ أعمالي باسم الله، ابتدائي باسم الله. قيل المعنى أي على بركة الله أمضي وباسم الله أتبرك. واستدلوا عن القائلين بالتبرك باسم الله بين يدي القراءة بما وردوه عن العرب من أشعار، وفيها يقول قائل الجاهلية: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. مراده تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، فيقول أنا بشر، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، من قبيلة ربيعة أو قبيلة مضر، رجل. فيقول إلى الحول إن بكيتما يا ابنتاي علي فابكيا سنة، ابكيا سنة إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما كما تقول الأم لابنها في بلدنا اسم الله عليك، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فبكيتما علي سنة جزاكم الله خيرا. فابتدائي باسم الله متبركا به مفتتحا به، فباسم الله تفتتح الرسائل وتفتتح الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، وهل تفتتح بها القراءة إذا قرأت من منتصف الآيات؟ هب أنني أقرأ حزبي من الكتاب العزيز، وبداية حزبي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ عند من يقول إنها يتبرك بها فلا مانع أن يقول ذلك، وعند من يقول بإدخالها كآية أو ليست كآية في الصورة فيقول نبدأ بها فقط عند الأوائل. الأمر في ذلك كله واسع. وقد علم أن الرسائل تبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان أيضا، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية. فتفتتح بها الاتفاقيات، تفتتح بها الرسائل، وتفتتح بها جل الأمور. وأيضا هل أقول عند أكلي وشربي؟ قد علم أن النبي قال يا غلام إذا أكلت فسم الله، هل أقول بسم الله أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهل الامتثال إذا أكلت فسم الله أن أقول بسم الله، أو أن الأصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أنه قد وردت رواية فيها يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، موضحة الروايات الأشهر في الصحيحين وغيرهما يا غلام إذا أكلت فسم الله، غير مفصحة عن صيغة التسمية. لكن إن فرض الطبراني فذكر الحديث بلفظ يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، وقد اغتر بها البعض فقالوا إننا نقول بسم الله فقط للروايات المفسرة. وبعد التحرير الحديثي للفظة يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله تبين أنها شاذة، والصواب لأن المخرج متحد، والصواب يا غلام إذا أكلت فسم الله. فلهذا قال بعض أهل العلم إذا أكلنا نقول بسم الله، وقد قال أبو بكر عند الأكل بسم الله، قال آخرون لا يمنع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النصوص توردت في مسائل شتى أننا نفتتح الأمور بسم الله الرحمن الرحيم، فالوجهان قائما، من كان أظهرهما قول من قال نقول بسم الله، ولا يمنع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عن بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الطعام. عند نومك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، عند دخول البيت أرد بسند ضعيف بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ولكن يشهد للتسمية. أما إن أحدكم إذا دخل بيته فقال بسم الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، قال بسم الله عند تناوله الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. إذا لم يسمي عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. لبسم الله فضيلة عظيمة وبها يتصاغر الشيطان. سقط رجل فقال تعس الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوتي صرعت، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. حديث في هذا الباب عند الوضوء، ورد حديث فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث وبعد البحث فيه كل طرقه ضعيفة تالفة ولا يصح بمجموعها، وعلى فرض ثبوته فالمعنى إن ثبت ولا يثبت لا وضوء كامل الأجر لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذلك لأن الرواة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كل الرواة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كعبد الله بن زيد كعثمان بن عفان كعبد الله بن عباس وغير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر واحد منهم أن النبي كان يسمي عند الوضوء، وأشهر ذلك حديث عثمان فهو أصل في صفة الوضوء ولم يرد فيه أن النبي كان يسمي. كان هذا كالصارف إذا سلمنا بثبوت الخبر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كان كالصارف له عن الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن التسمية عند الوضوء. والتسمية عند الوقاع مستحبة، أما إن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لها مباحث أخرى متعددة ومواطن متعددة يبدأ بها الكلام، يبدأ بها الكلام في مواطن، تبدأ بها الاتفاقيات، تبدأ بها الرسائل على ما سلف. بسم الله ابتدائي متبركا باسم ربي، أبتدئ متبركا باسم ربي لا باسم الشعب كما يفعل الزائغون والمغفلون، لا باسم الأمة، لا باسم الوطن، إلى غير ذلك من هذه الترهات. ففي المحاكم المصرية يقوم باسم الشعب، وكيف أتبرك باسم الشعب؟ كيف أتبرك باسم شعب أكثره حائد عن شرع ربه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهل سمعتم قط حتى لا يجادلكم مجادل ولا يلبس عليكم ملبس أن عمر قال باسم الشعب، أو بكر قال باسم الوطن، أو علي قال باسم العروبة، أو عثمان قال باسم الأمة؟ كل هذه الترهات والخرافات والأمور الدخيلة التي استوردت من الثورة الفرنسية أثناء اندلاعها في فرنسا، وأتي بها إلى بلاد المسلمين وصدروها بلا حياء ولا وجل على صفحات مرسوماتهم باسم الشعب، تلك الكلمة التي تنم عن شرك وضلال والعياذ بالله، وصدروا بها الأحكام ويتلفظ بها القضاة في محاكمهم. كل ذلك كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حزو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. فالحذر حذر من أمور دخلت علينا وكثير منا لا يدركها، والآن اخترعوا اختراعا باسم الله وباسم الشعب، هكذا اختلقوا هذا الاختلاق في هذه الأيام. الحقيقة الشخص الذي يقرأ كتاب ربه وينظر في سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بإنصاف، وينظر إلى عمومات شريعته، لا يرى هذا العبث الذي اعترى الناس وتغشاهم وتجللهم. فابتداؤنا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنا سمت في بدايات كلامنا، في تصدير رسائلنا سمت، في تحياتنا سمت، في كل شؤوننا. فلنتفطن لذلك، ولا تظنوا أن المتقدم المتحضر الذي هو قريب من الله، لا تظن أنه الذي أتى من الغرب بأفكاره البعيدة عن الدين وبعجاج لسانه فيتفرنج ويتكلم بلغة العجم ويهجر سنة النبي الأمين واللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لا تظنوه تقدما، بل والله تسفل. فليس التقدم والآتي إلينا من أوروبا، ليس هذا الذي يقدمنا من جنات الله أبدا. وإن حصل به تقدم في دنيانا فربنا يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداؤنا على اسم الله وعلى بركة الله، نتبرك بذكر اسم ربنا في بدايات حديثنا. ربنا الرحمن عمت رحمته في الدنيا والآخرة الخلائق، حتى البهائم، حتى الكفار في الدنيا. فالرحمن أشمل من الرحيم في هذا المقام، فرحمته عمت في الدنيا، حتى الكافر يرحم فيساق إليه الرزق. ولما أراد الخليل إبراهيم عليه السلام أن يقتصر الرزق في الدنيا على المؤمنين لم يجب إلى هذا، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر لم يجب. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرحمته عامة في الدنيا. وفي الحديث: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأنزل واحدة فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة بولدها. الدابة ترى ابنها تحت رجليها تحافظ عليه وترفع رجليها عنه. الأسد يدافع عن أولاده ويدافع عن حريمه. الفأر، حتى الفأر إذا رأى ثعبانا قادما من على بعد يسرع يخفي أولاده واحدا واحدا حتى لا يتسلط عليهم هذا الثعبان. كل هذا من الرحمة التي قسمها الله بين العباد. وقد أمسك عنده 99 رحمة. فالرحمن أشمل من الرحيم في باب، فرحمته في الدنيا تعم الجميع. أما الرحيم قد قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما في الآخرة، وقيل في الدنيا أيضا هذا. ولقد ورد أثر ينبغي التذكير بالحكم على سنده، وهو: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وهو ضعيف كإسناد هذا. وكانت من العرب قبائل تنكر اسم الرحمن تماما، وقبائل من الكفار تثبته. فقريش كانت من قبائل العرب التي تنكر اسم الرحمن، ويقولون: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، وسلام الكذاب الذي لقب نفسه برحمن اليمامة. قال: لا نعرف إلا رحمن اليمامة. ومن ثم قال سهيل بن عمرو لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. بيد أن من العرب قبائل كانت تثبت اسم الرحمن، فمن قولهم قولهم: ما أنزل الرحمن من شيء. كانت هناك قبائل تقر باسم الرحمن، دليله قولهم: وما أنزل الرحمن من شيء. هذا معنى الرحمن. وقد قال تعالى في الحديث القدسي عندما حسنه من العلماء تحسينه ليس بالغريب ولا المستنكر، فالأمر فيه قريب: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي الحديث: لما خلق الله الرحم قامت وتعلقت بالعرش، قالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. الرحمن الرحيم كما سلف أنها أخص في باب، إذ الله قال: وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، قال العلماء، هي كلمة كل شاكر، فكل شاكر أراد أن يشكر يقول الحمد لله. الحمد لله كلمة أولا هي في نفسها حسنة، بكل تحميدة صدقة، كلمة يدفع الله بها عنك العذاب، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة تنور بها صحيفتك يوم تلقى الله، كلمة يزاد بها رزقك، إذ الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، تدفع بها المصائب عنك كما سمعتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة طيبة يرطب بها اللسان، يطمئن بها القلب، ووالله لن تندم أبدا إذا قلتها، لن تندم أبدا إذا أكثرت منها. إذا قلت الحمد لله الحمد لله، لن تأتي يوما وتقول يا ليتني ما حمدت الله، لكن قد تتكلم بكلمات أخرى وتندم أشد الندم، لأنك تكلمت بالكلمات الأخرى في أرض فلان وفلان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.